إن من الحقوق الضائعة اليوم في مجتمعنا وما أكثر الحقوق المضيعة استخفاف الناس وتهاونهم بحق من أمر الله تعالى بالإحسان إليهما والقيام بحقهما والتأدب معهما وطاعتهما في المعروف، ألا وهما الوالدان. ولست مبالغا إذا قلت أن أكثرنا إلا من رحم الله وقليل ما هم إلا وهو يشكو عجزا أو قصورا في القيام بهذا الحق العظيم، نتيجة ما يطرأ على العلاقات الأسرية من مشكلات وخلافات وخصومات بسبب التباين في الأفكار والعقليات والتأثر بالبيئات التي انحصر فيها مد التدين والخوف من رب البريات سبحانه وتعالى. فالولد أو البنت يقولان إن الوالدين ظلمانا وأساء المعاملة معنا ومنعانا أحيانا حتى من امتثال أمر رب العالمين، والوالدان يقولان أن أبناءنا وبناتنا أساءوا الأدب معنا وعصوا أمرنا وتمردوا علينا وهضموا حقوقنا، ونحن لا نكن لهم إلا المحبة ولا نريد لهم إلا الخير والإشفاق. والحق عباد الله الذي لا نزاع فيه ولا غبار عليه هو أن يعرف الكل حقه على الآخر وفق ما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقف كل واحد منهما على الحدود التي رسمها الشارع سبحانه فلا يتعداها ولا يبخس منها شيئا فيكون من الظالمين. والضابط في هذا أن كل حق لا يصطدم مع شرعه سبحانه وتعالى، فالوالدان أولى به، وعلى الأولاد الإنصياء والإذعان والطاعة، وما كان منه يتعارض مع شرعه سبحانه وتعالى فالواجب تركه، وعلى الوالدين ألا يورطا أنفسهما فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا خير في من أمر غيره بمعصية أو أعان عليها. إذا عرف هذا فاعلموا معشر الأبناء والبنات أن حق الوالدين يلي حق خالق الكونين، لأنه أجل الحقوق وأعظمها بعد حقه سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى إذا كان هو الخالق الحقيقي للولد فإن الوالدين هما مصدر هذا الخلق وسببه المباشر. فلله سبحانه وتعالى نعمة الخلق والإيجاد، وللوالدين بإذنه تعالى نعمة التربية والإيلاد. وإذا أردت أن تعرف يا عبد الله هذا الحق العظيم فانظر إلى كتاب ربك وتأمله غاية التأمل، تجد أمره سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده مقرونا مع الأمر بالإحسان إلى الوالدين وشكرهما مقرونا مع شكره. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إشارة منه سبحانه وتعالى أن العبادة لا تفيد شيئا مع عقوق الوالدين والإساءة إليهما، وأن المستحق لفضل الله عز وجل وثوابه هو من قام بحق الوالدين وقام ببرهما والإحسان إليهما والإنفاق عليهما والتأدب معهما وعدم الضجر منهما. ولهذا قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما 3 آيات مقرونات بثلاث: لا تقبل واحدة بغير قرينتها. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. وأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. أيها المؤمنون، إن للوالدين حق عظيم ومعروفهما لا يجازى، وإن من حقهما المحبة والتقدير والطاعة والتوقير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية الوصايا من سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي هذه الآيات فوائد كثيرة، نذكر منها: الأمر بالإحسان إلى الوالدين مقابل إحسانهما إلى الولد وجزاء فضلهما عليه، وأن ذلك مقرون بالأمر بالعبادة، وما أعظمه من أمر. وقوله سبحانه وتعالى: وقضى، بمعنى حكم ووصى وأمر. وفي هذه الآيات البينات النهي عن نهر الوالدين بشدة وضجرهما بخشونة والضجر منهما، ولو بكلمة أف، ولو بكلمة أف، وهي كلمة وهي من أدنى مراتب القول السيء. ويفهم من ذلك أنه إذا كانت هذه الكلمة وهي كلمة أف منهيا عنها كما في صريح الآية: فما بالكم بغيرها عباد الله، من القول الفاحش والفعل الآثم الذي قد حدا بالبعض، كما سمعنا في هذه الأيام القليلة الماضية من قدوم أحدهم إلى قتل أو ذبح أمه وهي في بيتها. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، ونسأله سبحانه وتعالى السلامة من هذا المآل الوخيم العظيم الذي لا يرحمنا إلا سبحانه وتعالى به إن أراد منا خيرا. وفي هذه الآيات البينات أيضا عباد الله حث للأبناء أن يتخيروا في مخاطبة والديهم أحسن الكلمات وأجملها وألطف العبارات، وأن يكون قولهم لهما كريما من غير أن يصحبه شيء من التقبيح أو العنف. وهذا الكلام منهي عنه في جميع الأحوال، وليس خاصا بحالة الكبر، وإن كان الله عز وجل قد ذكر أن هذا غالبا ما يكون عند الكبر، كما قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فكلمة أف منهي عنها في جميع الأحوال، وإنما خص هذه الحال حال الكبر، كبر الوالدين، لأنه في العادة يصدر من الأبناء في مثل هذا السن ما يتضجر منه. فنسأل الله تعالى السلامة. وعلى الأبناء أيضا أن يخفضوا جناح الذل لوالديهم رحمة بهم وتعطفا عليهم، وأن لا يفتأوا في دعاء من الله عز وجل أن يذكروا والديهم بالخير وحسن الثناء والدعاء لهم بالرحمة، رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، كما يقول المؤمن في كل دعائه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومثل هذه الوصية عباد الله ذكرها الله عز وجل أيضا في موضع آخر من كتابه الكريم، كما في وصايا لقمان الحكيم لابنه، وهذا من الحكمة، وهذا من الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. ففي آية الإسراء بدأ الله عز وجل الوصية بأمره بعبادته وثن بالإحسان إلى الوالدين، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولما ختم هذه الوصايا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وفي هذه الآيات من سورة لقمان قال في مطلعها: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وبدأ هذه الآية بالتحذير من الشرك، فقال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. واعلموا عباد الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى إذا كرر أمرا فإنما من أجل أن يبين أهميته وأن يحذر من مغبة مخالفته، كما قال في هذه الصورة وفي هذه الآية من صورة لقمان. وقد تضمنت هذه الآيات الكريمات فائدتين إضافة إلى ما سبق ذكره في الآية السابقة. الفائدة الأولى: الأمر بشكر الله عز وجل مقرونا بشكر الوالدين، مع ذكر أو اختصاص الأم بالذكر لكثرة تعبها في الحمل والوضع والرضاع والتربية على ما ينبغي للمسلم أن يزيد في عنايتها وفي طاعتها كما هو مؤكد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الفائدة الثانية التي جاءت في هذه الآيات البينات، فلأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإحسان إلى الوالدين وطاعتهما في المعروف، وإن كان كافرين لا يؤمنان بالله عز وجل، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يوضحه ما ثبت في الصحيحين من طريق أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاءت أمي وهي مشركة، وفي رواية راغبة أي آثرة الشرك على الإسلام والدخول في الدين، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي قد جاءتني وهي راغبة، أي تسأل حاجة حتى أقضيها لها فأصلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمتي. ومن أدلة القرآن عباد الله في هذا الموضوع ما بينه الله سبحانه وتعالى من فضل وثواب وأجر المطيعين البارين بآبائهم وأمهاتهم من قبول الأعمال والتجاوز عن السيئات ودخول الجنان، فقد قال سبحانه وتعالى في معرض الثناء على عباده المستقيمين الذين أمرهم فامتثلوا ونهاهم فانتهوا، قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. إن هذا الجزاء عباد الله الذي أعده الله تعالى بمن كانوا بآبائهم بارين ولهم مطيعين ومحسنين لا يدل دلالة واضحة على أن هذه العبادة، أن البر بالوالدين من أعظم العبادات وأجل الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قارنها مع أمره بعبادته وتوحيده، الأمر الذي لأجله خلقت هذه الخليقة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولسنا نعلم عبادة قولية أو فعلية تسامي أو تبلغ هذه المرتبة وتصل إلى هذا الشرف الكبير، وهو بر الوالدين والإحسان إليهما مما يبين أنها من القربات العظيمة التي لا ينبغي للعبد أن يفرط فيها فيخسر عبادته ويخسر قدره ومنزلته بين الناس وعند الله رب العالمين. ولهذا إذا نظرنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نجد الأمر بعبادة الله عز وجل يكون في أول الأمر، ثم يثني الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين كما قال مخاطبا المؤمنين في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكذلك في سورة الأنعام لما ذكرنا الله عز وجل بتلك الوصايا العظام فقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. وقد أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. مما يبين هذا الأمر العظيم وأنه كان في شريعة السابقين وأنه قديم قدم البشرية وقديم قدم الرسالات السماوية، وجاء الإسلام ليقره ويزيده بيانا وتوكيدا، يزيده بيانا وتوكيدا ويرغب الناس فيه حتى يكونوا طائعين لآبائهم وأمهاتهم ولهم مطيعين ومحسنين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وأخبر أن خيرة الناس وصفوة عباده كانوا بآبائهم بارين، ألا وهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في شأن عيسى، قال الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وبرا بوالديه وبرا، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال أيضا عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. وقال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولمن دخل، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال أيضا عن نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال عن نبيه إسماعيل فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وغير ذلك من الآيات البينات التي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى صفة البر بالوالدين وأنها صفة بارزة للأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله عز وجل، تحلوا بها في أنفسهم ودعوا الخلق إليها، مما يبين أنها أم الفضائل وعنوان المكارم، وأن الإنسان لا ينبغي أن يزهد فيها طرفة عين، فهي غنيمة باردة فاحرصوا عليها عباد الله. إن وجود الوالدين غنيمة وإن لها عند الله قدر وقيمة. وبروا آباءكم وأمهاتكم تبركم أولادكم وأبناؤكم عند الكبر، واحذروا الحقوق فإنه خيبة وخسارة وخذلان وأنه يقود إلى غضب الجبار ولهيب النيران. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في العاقبة والمآل، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي حبانا إسلاما وإيمانا وزيننا بكرمه عفوا وغفرانا، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إبقاء على حق من أنشأنا في هذه الحياة وربانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرشدنا إلى الخير وإلى الحق وبه هدانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخشانا لربه وأتقانا، حذرنا من عقوق الوالدين وببرهما أوصانا، صلى الله عليه وسلم في أولانا وأخرانا، وعلى آله وأصحابه الطاهرين شيبا وشبانا. أما بعد، فيا عباد الله، فإن من أوجب الواجبات على كل واحد منا أن يعرف حق والديه عليه، وأن يصهر على خدمتهما، وأن يصبر عليهما، وأن يمد يد الإحسان إليهما في حياتهما وبعد مماتهما، لا لكونهما سبب وجوده فحسب، ولا لكونهما بذل له من المعروف والجميل ما يستحقان المكافأة عليه بالمثل، وإنما لأجل أن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعتهما، ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين من خلال أحاديثه ووصاياه الكثيرة معالم برهما وحدود طاعتهما. وها نحن نسوق بمشيئة الله عز وجل في هذه العجالة باقة من أحاديثه عليه الصلاة والسلام ووصاياه إلى أمته من بعده في بر الآباء والأمهات، حتى لا يبقى لمتردد أو متهاون عذر يتستر من ورائه ليبيح لنفسه العقوق أو الاستخفاف بحق من كان سببا في وجوده. فبر الوالدين عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أفضل الأعمال وأجلها عند الله عز وجل بعد تأدية الصلاة لوقتها. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأعمال، أحب الأعمال إلى الله، الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وبر الوالدين عباد الله من أسباب الدخول إلى جنة النعيم التي أعدها الله تعالى للمتقين. روى مسلم في صحيحه وغيره من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رغم أنفه، أي لصق بالتراب. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة. كما أن عقوقهما من أسباب الدخول إلى النار والعياذ بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح من طريق أبي مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله تعالى وأسحقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبر الوالدين عباد الله من موجبات غفران الذنوب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، ومن أدرك أحد والديه فلم يغفر له فأبعده الله وأسحقه. وبر الوالدين عباد الله زيادة في العمر وكثرة في الرزق وصلاح في الأبناء. روى الإمام أحمد في مسنده من طريق حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ولذلك فليس مستغربا عباد الله إذا جعل الله تعالى رضاه أو سخطه على عبده تابعا لسخط أو رضا الوالدين. قال أحد السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا، والعياذ بالله. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فهل بعد هذا النص عباد الله حجة لمطيع ربه وهو وهو لأمر والديه عاصم، ولوصلهما جاف، ولخدمتهما كاره. ألا فليعلم كل عاصم ومستخف بحق والديه أنه مهما قدم لهما من الخير ومهما صبر على خدمتهما فإنه لن يستطيع أن يرجع لهما ذلك الخير، ولا يصبر كما صبرهما على تنشئته وتربيته وإحاطته بالرعاية حتى بلغ أشده. اللهم إلا أن يجدهما مملوكين فيشتريهما بخالص ماله فيعتقهما، لأن العتق هو أفضل وأعظم ما ينعم به أحد على أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا أي عبدا فيشتريه فيعتقه، فيشتريه فيعتقه. إذن فاحرصوا عباد الله، فاحرصوا عباد الله على هذا الخير العظيم، ولا يفلت من أيديكم، فإن من علامة طاعة الله سبحانه وتعالى ومن علامات قبول الطاعات طاعة الوالدين والإحسان إليهما وبرهما في حياتهما وبعد مماتهما، فهذا قليل من كثير وغيظ من فيض من تلك الأحاديث النبوية الكثيرة، والتي سوف يكون إن شاء الله في مستقبل خطبنا حديث عنها وزيادة في المعنى وفيما جاء في هذا الأمر العظيم وفي هذه العبادة العظيمة التي هي صفة بارزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لمن أراد أن يقتدي بهم وأن يتبود وأن يتبوأ مقاعد الصدق مع النبيين والشهداء والصالحين والصدقين وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للبر وأن يعصمنا من العقوق وأن يتقبل أعمالنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.